لا يخفى عليكم أن البنك أو البنوك الموجودة الآن ربوية وتتعامل بالربا داخل المملكة وخارجها، وقد جعل قسط من رأس مالها للمواطن مساهمة، وحسب علم بعض الناس أنها حلال، فعليكم أمام الله أن توضحوا ذلك لأجل أن يكون الناس على بينة من ذلك. وبما أن كل شخص يريد بضاعة من الخارج لا ترد إلا عن طريق البنوك الموجودة، ولماذا لا تكون هناك بنوك إسلامية تتعامل وهكذا؟ البنوك الربوية كلها محرمة، ويجب أن لا يتعامل معها، يجب أن تهجر وأن لا يتعامل معها لما في التعامل معها يعني عنها مثل العدوان. ونشرنا هذا غير مرة في الصحف الأهلية، ونشر غيرنا ذلك وبيان تحريم الربا، وهو بحمد الله واضح في القرآن العظيم والسنة المطهرة، ولكن التذكير بذلك دائما والتحذير منه دائما واجب على أهل العلم، يحذر من الربا دائما ويبين للناس أنه من كبائر الذنوب وأنه خطرا عظيما ومن أسباب العقوبات العامة، ظهور الربا والزنا والخمر والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعات الرحم وأشباه ذلك من المعاصي، كلها من أسباب العقوبات العامة، نعوذ بالله. فيجب الحذر من ذلك، ويجب على كل مؤمن أن يحذر من ذلك. ونسأل الله يسهل إيجاد بنوك إسلامية قريبا، فإن الدولة وفقها الله قد وعدت بهذا الشيء، إيجاد بنوك إسلامية ووجود مؤسسات إسلامية تغني عن هذه البنوك الربوية، ونرجو أن يسهل هذا قريبا إن شاء الله حتى يقضى على هذه البنوك الربوية أو يهديهم الله فيرجعون إلى الصواب.